في أي صورة؟ إنه في عندك ناس على العماير بيكونوا يصلوا مع الحرم. ما بيجوز. ما بيجوز. هذول تاكين وسط الصفوف أولا. وضم السجود لا يستطيع الإنسان أن يسجد من كثر الزحام الإصال، حتى بعض الرجال سجدوا على ظهور النساء. أي نعم. طيب شو الحكم يكون الشرع في هذا؟ الحكم يتقي الله ما استطاع، شو الحكم؟ في يا شيخ.